الإيمان إذا قرأ سورة الغاشية ففي آخرها إذا علينا إياهم ثم إن علينا حسابهم، يقول بعض المؤمنين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ما حدث؟ نعم، إن في صلاة الليل كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بآية رحمة أو آية عذاب، إذا مر بآية رحمة سأل الله رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه. هذا في صلاة النافلة. نعم، وأما في الفريضة فلا، لابد من الشكور ويرنا بالشكور. كنا كان يكلم بعضنا بعضا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذا لا ينبغي في الصلاة التي هي الفريضة. بارك الله فيك.